الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في الشرح الكلام على البيت 151. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم البعث والدين. يقول الناظم رحمه الله وشيخنا والسامعين: وألحقوا بالمسند المعنعن في حكمه الذي له تبين، وقال من عليه شيخه قرى، حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدث لم يقول راويا أخبرا، وحيث لم يقرأ وقد أجاز يقول قد أخبرني إجازة. هذه الأبيات تتعلق بصيغ التحمل والأداء. هذه الأبيات تتعلق بصيغ التحمل والأداء. قالوا: ألحقوا بالمسند المعنعنى في الحكم الذي له تبين. والمعنعن من الحديث هو الحديث المروي بلفظ عن، ومراده بالبيت أنهم ألحقوا بالمسند الحديث المعنعن في حكمه الذي سبق بيانه، وهو أنه محتج به، لأن المعنعن في حكم المسند المتصل ما لم يكن راويه مدلسا. إذا كان راويه مدلسا فإنه لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالتحديث والسماع. وقال من على شيخي قرأ حدثني كما يقول أخبر، يعني إذا قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه، سواء كان ذلك إملاء والسامع يكتب في حالة الإمتاع، أو كان تحديثا مجردا من غير إملاء، جاز للراوي الذي سمع قراءة الشيخ أن يقول عند الرواية حدثني وأخبرني. وهذا معروف في المصطلح، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني. الصورة الأولى: إذا قرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتابه، سواء كان ذلك بإملاء الشيخ والسامع يكتب في حالة الإملاء، أو كان تحديثه مجردا من غير إملاء، في هذه الحالة يقول إيش؟ حدثني وأخبرني. وإذا حصل العكس بأن قرأ التلميذ على الشيخ ويسمى العرض، يعني الطالب يقرأ والشيخ يسمع، فحينئذ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، إلا إذا قال حدثني إذا قال حدثني من غير تقييد فإنه لا يجوز. لو قال حدثني قراءة مني عليه صح، أما إذا قال حدثني أوهم أنه قرأ عليه، والعكس هو الصحيح، الطالب الذي قرأ على الشيخ. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. مراد الناظم بهذا البيت أنه إذا أجاز الشيخ التلميذ من غير قراءة عليه فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، وليس له أن يطلق فيقول أخبرني هكذا، بل يقول أخبرني إجازة ك كطريقة مشايخنا الذين أخذنا العلم عنهم إجازة، فهؤلاء إذا حدثنا عنهم نقول أخبرنا الشيخ إجازة. وفهم من كلام الناظم جواز الرواية بالإجازة، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة المحققين من علماء الوصول والحديث. قال: باب القياس. القياس يعتبر رابع الأدلة الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والناس في القياس طرفان ووسط. الطرف الأول غلا في الاحتجاج بالقياس حتى عارض بالأقيسة النصوص، وهذا القسم ممن أفرط في استعمال القياس ذمه السلف، وكل ما ورد عن السلف في ذم الرأي والقياس محمول على القياس الفاسد الذي عورضت به النصوص بعد أن يثبت النص، فلا مجال للقياس، كما قال السلف: لا اجتهاد مع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأول من استعمل القياس الفاسد من هو؟ إبليس لعنه الله. وكيف استعمل القياس؟ عارض أمر الله الشرعي بإيش؟ بالقياس. عارض أمر الله الشرعي بالقياس والرأي. أمره الله بالسجود فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت من طين. قال الشنقيطي في أضواء البيان: وكلا مقدمتيه فاسدة. المقدمة الأولى ما هي؟ هي قوله: أنا لا أسجد لآدم لأنك خلقتني من نار وخلقت آدم من طين، فأنا أفضل من آدم من جهة عنصري، فعنصر النار وعنصره الطين، والنار أفضل من الطين. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وإذا كانت النار أفضل من الطين فلا ينبغي للمفضول أن يسجد لمن هو أفضل منه. وكلا مقدمتيه فاسدة. لماذا؟ لأن المقدمة الأولى كاذبة، لأنها غير صحيحة، كاذبة لأنها مخالفة للواقع، وكل خبر خالف الواقع فهو كذب. ننظر الآن. قول إبليس: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. لكن استنتج من ذلك أن عنصره الذي خلق منه أفضل من عنصر آدم الذي خلق منه آدم، وهذا غير صحيح، فإن الطين أفضل من النار من وجوه شتى. أولا أن النار موصوفة بالطيش والخفة، والطين موصوف بالأنات والتؤدة، تعطيه الحبة فيعطيك سنبلة، والسنبلة تكون ثمرة. وإذا نظرت إلى الميادين والرياض اليانعة وما فيها من بهجة المنظر وطيب المأكل وراحة النفس، علمت فضل إيش؟ الطين على النار. وكل ما أردت إتلافه والقضاء عليه أعطيته النار، يقول لك النية للنار موصوفة بالطيش، تريد أن تحرق بهذا المكان تحرق البيوت كلها. المقدمة الثانية، أهب أن النار أفضل من إيش؟ من الطين. قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف، قلت نعم ولكن بئس ما ولد. فلا يلزم من فضل الأصل فضل الفرع. وهنا بقولوا النار تلد رماد، فلا يلزم من فضل وشرف الأصل شرف الفرع، كما قال الشاعر الجاهلي: إذا افتخرت لي بآباء لهم شرف، قلت نعم سلمنا ولكن بئس ما ولدك. فإذا كان الشيطان أصله فاضل وشريف، لا يلزم من شرف أصله أن يكون الفرع شريفا، فكم من أصل وضيع وفرعه شريف، وكم من أصل شريف وفرعه وضيع. وهذا أمر مشاهد في الخارج كما يقول ابن تيمية. ثم لو فرضنا أن عنصره شريف والفرع شريف لشرف أصله، نقول: كيف تعارض يا إبليس أمر الله الشرعي بإيش؟ برأيك الفاسد. ألقى الله الفوارق بينك وبين آدم فقال لك أسجد، فلم تنظر للآمر ونظرت إلى المأمور له. وأول من قاس قياسا فاسدا عارض به النصوص هو إبليس. هذا النوع الأول من الأطراف، قلنا القياس الناس فيه طرفان وسط، ومعنى قولنا طرفان يعني طرفان جائران عن القصد. وش يقول لك هذا القول مضطرف كده طرف. وطائفة من الفقهاء أنكرت القياس ولم تراه حجة ولا دليل، كالظاهرية الذين جمدوا على ظاهر النصوص وزعموا أنه لا قياس، وأن القياس في الدين رأي محض، وأنه ليس بحجة، وأنه من القول على الله بلا علم، فعارضوا النصوص. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو قياس النظير بالنظير وإلحاق النظير بالنظير. وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا أسود وإن امرأتي ولدت غلاما أسود وهي ولونه يخالف لون أبيه ولون أمه، فكأنه ينكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني أبيض لونه كلون الورقة الفضة؟ قال: نعم. قال: أمهاته حمر وهو أورق، كيف ذلك؟ فقال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. والناس بيقولوا جرعوا عرق، أبهاته بيض لكن هو أخضر، جرع عرق، لعله في آبائه وأجداده القدامى رجل على هذا اللون. قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فأخذ من هذا إثبات إيش؟ القياس على منكريه كداود وابن حزم وغيرهما، هذان طرفان غاليان. طرف استعمل القياس حتى أفرط فيه وعارض بالقياس النصوص الصحيحة الصريحة، وهذا غلو في استعمال القياس. وكثير من أقيسة أبي حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت الكوفي من هذا النوع، وكثير من أتباعه قاسوا أقيسة خالفوا بها النصوص، وطائفة فرطت وأنكرت حجية القياس وقالت إنه حكم بالرأي المحض وأنه من القول على الله بلا علم، والأحكام كلها تسعها النصوص وليس هنالك حاجة إلى استعمال القياس أبدا، ليس هنالك حاجة لاستعمال القياس. وهذا أيضا قول مخالف لما تقتضيه الأدلة. الوسط هم الفقهاء الذين جمعوا بين طريقة المثبتين للقياس وترك القياس المعارض للنصوص، وسلكوا مسك الجمع بين الأدلة، فقالوا: القياس إذا ورد النص فلا عبرة به، والعبرة بما جاء به النص، وأن كل قياس خالف النص يقدح فيه بالقادح المعروف عندهم بفساد الاعتبار، ويستعمل القياس فيما لا نص فيه الحق للنظير بنظيره، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. هذه مقدمة في القياس كان لا بد من عرضها قبل الدخول في شرح أبيات النظم. قال الناظم رحمه الله: باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضف أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا: ما لص به تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي دين أكثر بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرفيق في الإسلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. قال باب القياس. القياس عند أهل الأصول اختلفت عباراتهم في تعريفه، وأنا أستخلص لكم من عباراتهم عبارتين. العبارة الأولى قالوا القياس لغة هو، أو نعرفه بتعريف لغوي قبل أن نخوض في تعريف الاصطلاح. القياس عندهم الاعتبار، يعني اعتبار الشيء بالشيء، ومنه قولهم قست الثوب بالذراع، يعني ومنه قولهم أيضا قست الجرح بالميل. من الأول كان الأطباء إذا أرادوا أن يعالجوا الجرح أدخلوا فيه الميل ليقيسوا عمقه، فبحسب العمق يحددون العلاج. نعم، وهذا هو الاعتبار والتقدير. يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به واعتبرته به. ويأتي القياس بمعنى المساواة، ومنه قولهم فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه. والمهم هو تعريفه من حيث الاصطلاح. فالقياس قيل في تعريفه هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. وقيل هو مساواة فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينه. السامع لهذين التعريفين يجد بينهما فرقا، وهذا الفرق بينهما لم يأتي هكذا، بل له سبب معروف. نعم، وسمعتم الآن التعريفين. التعريف الأول إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. ومنهم من ذهب إلى تعريف القياس فقال هو مساواة فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينه. ما الفرق بين هذين التعريفين، وما هو السبب في اختلافهم؟ فالفرق ظاهر، لأن طائفة من أهل الأصول قالوا القياس إلحاق فرع بأصل، فجعلوا القياس من عمل المجتهد، جعلوا القياس عمل من أعمال المجتهد. وبناء على جعل القياس عمل من أعمال المجتهد، فإذا كان هنالك مجتهد ألحق الأرز بالبر في جريان الربا فيهما، أو في جريان الربا في الأرز، فهذا يسمى قياس. وحيث لا إلحاق فلا قياس. وأما الذين عرفوه بمساواة بقولهم مساواة فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، جعلوا مجرد المساواة، مجرد أن يساوي الفرع الأصل في حكم لعلة تجمع بين الفرع والأصل، أن هذا هو القياس، سواء حصل إلحاق أو لم يحصل إلحاق. فالآن الأرز يساوي البر أو لا يساوي؟ أجيبوا يا جماعة. ها يا مبارك، يساوي. فهذا يسمى قياس، سواء ألحق المجتهد البر بالأرز، الأرز بالبر، أو لم يلحق، لأن القياس إذا كان دليلا فهو سابق لعمل المجتهد، ولا يفتقر في تسميته قياس إلى عمل المجتهد. أنا ما أدري هذا الكلام مفهوم ولا غير مفهوم. مبارك، ها مبارك محمد أحمد، مفهوم يا جماعة؟ طيب، إذا مفهوم. سبب اختلاف الفقهاء، سبب اختلاف الأصوليين في تعريف القياس راجع كما يقول الغزالي إلى سبب ظاهر، فمن جعله من أعمال المجتهد وأنه حيث لا إلحاق، حيث لا إلحاق للفرع بالأصل فلا قياس، عرفه بقوله إلحاق فرع بأصل. فإذا ما ألحق المجتهد فرعا من الفروع كالأرز بأصل من الأصول كالبر فإنه لا قياس، وبالتالي القياس يفتقر في تسميته إلى عمل المجتهد. فإذا ساوى الفرع الأصل، كأن يساوي مثلا من الأشياء التي مثلا الأرز يشبه البر في كونه مقتاتا مدخرا، وفي كونه مطعوما، وفي كونه مكيلا موزونا، إذن يشبهه في صفات كثيرة. فهنا القائلين بالتعريف الثاني وهو مساواة أصل لفرع فيقولون هذا القياس، القياس هو أن يساوي الفرع الأصل سواء ألحقه المجتهد أو لم يلحقه المجتهد، فإن تسمية القياس قياس تدل على أنه مساواة الفرع للأصل لغة واصطلاحا، فحيث ساوى فرع من الفروع أصلا من الأصول فإنه سواء ألحقناه به في الحكم وأعطيناه نفس الحكم، وسواء ما ألحقنا لكن وقعت التسوية بينهما، فهذا القياس، لأنه دليل من أدلة الشرع، وإذا كان دليلا من أدلة الشرع فلا يفتقر في تسميته إلى عمل المجتهد. فمثلا الكتاب والقرآن حجة ودليل، ولا يفتقر في تسميته بالكتاب إلى عمل المجتهد واستنباط الأحكام من القرآن، والسنة دليل لا تفتقر إلى عمل المجتهد، والإجماع دليل لا يفتقر إلى عمل المجتهد، والقياس أيضا دليل فلا يفتقر إلى عمل المجتهد، وبالتالي هو مساواة أصل لفرع في حكم العلة جامعة بينهم. وأما من رأى أن القياس وإن كان تسوية حاصلة بين الفرع والأصل أو مساواة للفرع مع الأصل، إلا أنه إذا لم يكن هنالك إلحاق فلا يتحقق شيء اسمه قياس، وبالتالي هو من عمل المجتهد، فعرفه على ضوء ما سمع. هذا الكلام كلام في الحقيقة نفيس ومهم جدا، يوجد في المطولات وفي الكتب التي حشاها المحققون من الأصوليين على جمع الجوامع أو على المحصول أو على غيره. ندخل في الأمر حتى نكسب الوقت. يقول رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. على أي تعريفين مشى الناظم؟ ها؟ لا، هل جرى على أنه من عمل المجتهد أو دليل سواء عمل به المجتهد أو لم يعمل به المجتهد؟ ها؟ أنه من عمل المجتهد، أنه من عمل المجتهد، لقوله جاء لقول رد الفرع، الحاق والرد، الحاق ورد كلها بمعنى واحد. طيب، لعلة جامعة في الحكم، يعني سبب الإلحاق والرد هو وجود العلة في الفرع كما وجدت في إيش؟ في الأصل. فمن يقول إن البر علة جريان الربا فيه هي الكيل والوزن موجود في الأرز فهو مكيل وعند من يزنه موزون، ومن قال بأن العلة هي الطعم كالشافعي يرى أن البر مطعوم وهذه العلة وجدت في الفرع وهو الأرز فهو مطعوم وعليه يجري الربا في الأرز يعني الحاقا له بالبر. ومن يرى العلة الاقتيات والادخار وغلبة العيش كالإمام مالك فإنه يلحق الأرز بالبر بجامع العلة التي وجدت في الفرع نظير وجودها في الأصل. وليعتبر ثلاثة في الرسم، يعني القياس ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشرع. كم هذه الأقسام؟ قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشرع. والذي يدل على صحة هذا التقسيم الاستقراء التام، فعلماء الوصول استقرأوا القياس فلم يجدوا إلا ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا عليه مع شدة البحث. أول قياس وأقوى أنواع القياس هو قياس العلة، قياس العلة كالقياس في الخمر بجامع الإسكار، يعني لو وجدنا العنب يسكر إذا تخمر فكذلك كل ما أسكر يكون خمرا سواء كان من العلم أو من التمر أو من الزبيب أو من غيره بجامع العلة في الجميع وهي الإسكار. إذن الإلحاق بالإسكار في الخمر هذا قياس يسمى قياس العلة، وهو ينقسم إلى قياس مقطوع به، يعني قياس مقطوع به وقياس مظنون، ما كان العلة فيه بعلة منصوصة أو مجمعا عليها أو قطع فيها بنفي الفارق فهذا يسمى قياس قطعي. والقياس الظني يسمى القياس القطعي ويسمى القياس الجلي. وأما القياس الظني فهو ما كان الإلحاق فيه بعلة مستنبطة أو بعلة مختلف فيها أو كان الفارق بين الفرع والأصل ليس مقطوعا به بل هو مظنون ظنا. هذا النوع الأول من أنواع الأقيسة وهو قياس العلة، وقد أشار الناظم إليه بقوله العلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله، وفرقنا من قياس العلة. وهو إن أردت اختصاره تقول في تعريفه قياس العلة ما كانت فيه العلة موجبة للحكم أو كان الإلحاق فيه بنفس العلة. لك أن تتصرف في التعريف كما تشاء، إما أن تقول ما قياس العلة هو ما كان القياس الذي تكون فيه العلة موجبة للحكم، ما هو قياس العلة القياس الذي تكون العلة فيه موجبة للحكم. وإن شئت فقل قياس العلة هو القياس الذي يكون الإلحاق فيه بنفس العلة. هذه تعابير وتعاريف ذكرها الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين، وهي معروفة في مطولات كتب هذا الفن. طيب، قياس الدلالة، قياس الدلالة هذا القسم الثاني من أقسام القياس، قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ يعرفه أهل الأصول فيقولون فيه هو القياس الذي يكون فيه الإلحاق بدليل العلة، القياس الذي يكون الإلحاق فيه لا بنفس العلة بل بدليلها أو حكمها أو ملزومها. احفظ هذا، فكل حافظ إمام، وهذا العلم مبني على الحفظ. من حفظ هذه التعريفات استقام له هذا الفن، ومن ضيعها فقد ضيع هذا العلم. ما هو قياس الدلالة؟ القياس الذي يكون فيه الإلحاق بدليل العلة لا بنفس العلة بل بدليلها أو حكمها أو ملزومها. للمرة الثالثة نقول قياس الدلالة ما كان الإلحاق فيه بدليل العلة لا بنفس العلة، يعني لا يكون الإلحاق كما في قياس العلة بنفس العلة بل بدليلها أو حكمها أو ملزومها. وبعضهم يعبر عن الملزوم بالأثر، وهذا من التصرف في العبارة وهو بمعنى واحد. ولنأخذ أمثل على قياس الدلالة. كلكم يعلم أن الحد يجب على الزاني، الزاني إذا زنى وجب عليه الحد بشروطه المعتبرة شرعا، هذا أمر لا شك فيه. فامرأة زنت ولم يوجد أحد يشهد على الزنا عليها، لكن توصل القاضي إلى أنها زنت بطريق آخر غير الشهادة عليها بالزنا، لأنها لو قيم عليها الحد بالزنا فالزنا علة في إيجاب الحد عليه، هذا يلحق بإيش؟ بنفس العلة. لكن هنا العلة غير متوفرة، في واحد شافها تزني طيب كيف عرفتم أنها زنت؟ قالوا لأنها حامل وليس لها سيد ولا زوج، يعني ليست هي حتى يكون ليست هي أمة حتى يكون الحبل من سيدها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وليس لها زوج، ليست هي أمة بل هي حرة، والحرة لا يمكن أن يكون لها حبل أو حمل إلا من زوج، وإذا كانت أمة فلا يمكن أن يحصل لها حبل إلا بسيد. فهذه المرأة حبلت وليس لها زوج، وإذا أمة ليس لها سيد، فالحبل هنا ليس هو العلة في وجوب الحد عليه، لأن الحد هو الزنا، والزنا هو الموجب ليش؟ للحد. وهنا العلة غير موجودة، لكن دليلها الذي يشهد عليها موجود، وهو الحبل دليل على ثبوت الزنا، ولذلك رجم الصحابة بالحبل، رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب امرأة حبلت فقال هل لها زوج؟ قالوا لا. قال هي أمة حملت من سيد؟ قال لا، هي حرة وليس لها زوج. فعلم أنها زنت فأقام عليها الحد بالحبل. هذا يسمى دليل العلم. كذلك لو أن شخصا قاء خمرا ولم يره أحد يشرب الخمر، لكن قاء الخمر أو شمت منه رائحة الخمر في فمه، كوننا شممنا منه رائحة الخمر ماذا يسمى؟ ها؟ دليل العلة. العلة شرب الخمر الموجب للحد، لكن هنا أقمنا عليه الحد بدليل العلة وهي الرائحة والقيء. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: والصحابة رجموا بالحبل ها والقيء والرائحة. وهذا من باب ها الإلحاق بدليل العلة لا بذات العلة بل بدليله. عندنا قياس آخر يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين فلا يدرى بأيهما يلحق ذلك الفرع. عندنا عبد جني عليه، واحد قتل عبد، فأتي بالذين جنوا على العبد، والسيد رفع الأمر إلى القاضي وقال: عبدي اعتدى عليه فلان وقتله. الآن العبد متردد بين الحر وإيش؟ والمال، فمن ألحقه بالمال جعل عرش الجناية قيمة العبد، ينظر في قيمة العبد، فإذا وجدت قيمته مثلا 10,000 فإنه يضمن كم؟ 10,000 درهم. ومن ألحقه بالحر بالآدمي فإنه جعل عرش جنايته جعل هدية، ودية العبد على النصف من دية الحر، فضمنه بالدية، ومن جعله مالا ضمنه بالقيم. الآن هو متردد بين هذا، فمن نظر إلى بعض الصفات ألحقه بالآدمي والحر من جهة أنه يؤمر وينهى ويثاب ويعاقب، فهو من هذه الجهة يشبه الحر، ومن جهة أنه يباع ويشترى ويرهن ويكون ثمن في مبيع ويرهن كالمال ويباع ويشترى، فإنه يلحق بإيش؟ بالمال. جعل ضمانه بالقيم، ومن جعله ملحقا بالحر جعل ضمانه بالدية على التفصيل المعروف في دية الحر والعبد. هذا القياس يسمى قياس الشبه، لأن الفرع متردد بين أصلين له شبه بهذا الأصل وله شبه بالأصل الآخر، فيلحق بأكثرهما شبها، وهذا أضعف أنواع القياس عند أهل الأصول. ومن الأقيسة الباطلة التي ذكرها الله في كتابه قول إخوة يوسف: يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فاستنتجوا من اجتماعهما في الأخوة أن هذا إذا سرق فإن هذا أكيد سرق، وهذا موجود الليلة في عامة المسلمين يلحقون بإيش؟ بالشبه. واحد يقول لك الحرامي دموي من الحلة الفلانية، يقول لك لا صحيح يكون سرق 100%. ليش؟ يقول لك أصلا قبضنا كم حرامي من الحلة. لا هذا قياس فاسد، لأنه قياس الشبه. أو يلقوا حرامي طويل وتاني يقبضه في حرامي طويل، تاني يقول لك أي واحد حرامي بشوف الناس الطوال. فإذا لي واحد بالليل ماشي طويل يقول لك ده الحرامي ده. دي اسمه قياس الشبه. العلم لو ما خففته وضربت عليه مثلا من الواقع الناس بيكونوا إيه يستصعبوه. إذن كم أنواع القياس؟ قياس الدلالة، قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس إيش؟ العلم ما صعب بس الإنسان ما يستوحشه. قال رحمه الله: أولهما ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه الوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، وهذا تقدم الكلام عليه. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزمه زكاته كبالغ أي للنمو. يعني هذا ثاني أقسام القياس، هو قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهذا تعريف ابن القيم في علام الموقعين. والعلة فيه ليست هي الموجبة للحكم بل هي دلالة عليه، فالجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها لا بنفس العلة كما مر في قياس العلة. ومن ذلك إقامة الحد بالحبل في الزنا وبالرائحة والقيء في شرب الخمر، مع العلة في وجوب الحد وهو الزنا، والعلة في الجلد شرب الخمر، لكن أقام الصحابة الحد بالحمل والقيء والرائحة، لكن تلك أوصاف دليل العلة الموجبة للحكم، وهذا هو قياس الدلالة. يعني نفس كلام قلناه. والقياس الثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فيلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. يعني يعني العبد المجني عليه، العبد يشبه المال في أكثر الأوصاف، وشبهه بالحر في أمور يسيرة، في كونه يثاب ويعاقب، وفي كونه يؤمر وينهى، في كونه تجب عليه الواجبات وتحرم عليه المحرمات، لكن يباع ويشترى ويرهن ويؤجر ويكون ثمن مبيعه ويكون مالا في قرضه يقرضه كالمال ويسلفه ويجعله عارية كالإناء. يقول العبد ده خليه معك شهر عارية انتفع به وبعين رد له، فيعطيه منيحة كما يعطي الشاة منيحة لشرب لبنها، وهذا ينتفع به في الخدمة. فهو يشبه المال في أكثر إيش الأوصاف، فيلحق بالمال. فإذا جنى عليه أحد تقدر الجناية بإيش بالقيم. طيب مسألة فقهية تستفيد منها: لو وجدنا قيمة العبد 10,000 والجناية قدرت 12,000، كم يلزم الجاني؟ دي اللي تكونوا قريتوا فروع فروع فروع فقهية، قريتوا عرفتوا السؤال؟ سؤال ما صورته زاد. قيمة العبد في السوق قالوا ما بزيد على 10,000، والذي قتله حقه يدفع كم؟ 10. الجناية قدرت عند القاضي 9، والعبد قيمته كم؟ 10. صاحب العبد، لا عكست، نحن نعتبر الجنى العبد. العبد شنو؟ الجنى. ضرب واحد كسر ايده، الكسر ده يسموه الفقهاء ارش الجناية، قيمة الكسر يسموها ارش الجناية، يعني قيمة الجناية طلعت 9,000، يعني 9,000,000، والعبد قيمته 10. العبد اكثر من شنو؟ من جنايته، ولا جناية اكبر منه؟ لا قيمته أكثر. فصاحب العبد يخير بين دفع إيش أرش الجناية أو دفع العبد، لأنه العبد هنا شنو أكثر شوي. يقول العبد ما تحركوا، قال لي أديكم 9 مليون لأنه هو كسبان، لأن العبد 10 والجناية كم 9. شو الفقه هذين اللزازقي، يعني العلم لذيذ بس دول ما يكون عارفه ما العكس. نصور الصورة إيش عكسها، نعتبر الجناية 10، قدروا القيمة وقالوا هذا الكسر في الإيد قدروه 10 مليون عشان يعملوا له عملية تجميلية 10، وقيمة العبد 8. صاحب الجناية المجني عليه ما يقول أدوني 8 وعليها كم، لا الجناية كم، الجناية 10 والعبد 8. صاحب العبد مخير له أن يدفع ليش العبد في جنايته. يقول له ما اسمه ده العبد، ده العبد، ده العبد 8 وقيمة الجناية كم 10. الشريعة لا تجعل الجناية تزيد عليه على قيمة العبد، العبد في جنايته. قال ابن تيمية وبه قضى الخلفاء، العبد في شنو في الجناية. إن شاء الله الجناية 40 مليون والعبد كم 10، الجنى منه الضربة دي حصلت من العبد. غاية العبد أن غاية العدل أن أسلمك العبد، تفضل شيل مش الضربك شيله هزان، ما تقول والله أشيل العبد 8 وفاضل لي من 40 كم 32، لا لا لا لا، ده أنصف غاية الإنصاف، جنى عليك العبد فصار العبد لك. ابن تيمية قال لو جنايته بقت أكثر من ذلك فإنه لا يلزم سيد العبد إلا إيش أن يدفع له، لكن لو حصل العكس هو مخير بين أدفع الجناية وبين أن يسلم العبد في جنايته. هذا بتلقاه في الجزيرة ولا في قناة العربية، كلام فاضح. يقول لك وقناة العربية تحدثكم الآن، حدثك بيع زمنك سعد. يجيب لك واحد خبير القانون الدولي ما يعرف ايه، يقول لك وفي الحقيقة والحقيقة وفي الحقيقة وما عارف الحقيقة. الفقهاء تركوا لنا إرث عظيم لو اشتغلنا به، لكن تركناه وتعلمنا علوم لا نسأل عنها. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه؟ دي لا فيها طب ولا هندسة ولا جتا ولا زتا ولا فيها مثلثات ولا كيمياء ولا فيزياء ولا فيه. والشرط في القياس، يلا أقرأ. قال الناظم رحمه الله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذات الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تفرج في كل معلوم، وشرط كل علة أن تفرج في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. الله أكبر. هذا كتاب من أحسن الكتب المصنفة في الأصول، وإذا أتقنه طالب العلم سهل عليه علم الأصول بعد ذلك، ومن لم يفتتح الباب به ضاع عليه ذلك العلم. طيب، والشرط في القياس كون الفرع إلى آخره. شرع المصنف بعد أن فرغ من بيان أقسام القياس، شرع في بيان شرائط القياس الصحيح، فذكر من الشروط أن يكون الفرع موافقا للأصل في علة الحكم، كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. ويمكن أن يقال قد يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع للأصل لعلة تجمع بينهما في الحكم، يعني هذه يعني لا تحتاج، هذا الشرط معلوم ما سبق. المهم أن تكون العلة مناسبة، من شروط القياس أن تكون العلة مناسبة للحكم. نعم، مثال ذلك نقول النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار، نبيذ التمر حرام قياسا على نبيذ العنب بجامع الإسكار في الكل، هذه علة مناسبة ولا غير مناسبة؟ مناسبة، لأن الإسكار مناسب للتحريم، كل ما أسكر فهو خمر. لكن لو قال قائل العلة في ثبوت الخمر كونها تشتد وتقذف بالزبد، هذا بالنسبة للخمر صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، الخمر لا تسكر إلا إذا كانت تشتد وتقذف بالزبد، سموها الشدة المطربة، ولذلك إذا شربها الشارب حصل له طرب، تلقى بيضحك براو وينسى كل شيء، ها شدة المطربة. فقال تحريم الخمر علته كونها تشتد وكونها تقذف بالزبد وكونها صفراء وكونها رائحتها منعشة، هل هذه علة مناسبة؟ لأن الرائحة المنعشة أحيانا تكون في البيبس وليس بحرام وليس خمرا، وأحيانا تكون في بعض المشروبات الموجودة الآن، يعني مجرد ما، لكن ليس خمرا ولا مسكرا. طيب، كذلك من الأقيسة من عدم المناسبة أن تكون العلة طردية، كان يقول مثلا العلة في جلان الربا في الذهب والفضة كونهما معدنين محبوبين، يقول لك العلة في جيران الربا في ايش؟ في الذهب والفضة كونهما ايش؟ معدنين محبوبين، يعني الواحد يشوف الذهب يشوف الفضة يقول لك وين وهات ما تدين حاجة منها، يقول لك عشان محبوبات جر الربا فيهم فيلتبس عليه بالثياب الجميلة وتلتبس عليه بالأطعمة المحبوبة وليس فيها شيء من الربا. عرفت المناسبة؟ يعني أن يكون الوصف ملائما لمقصود الشارع، ملائما لمقصود الشارع. قال رحمه الله وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، وشرط كل علة أن تضطرد بكل معلولاتها التي ترد، يشير بهذا الشرط الثاني من شروط القياس وهو أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع أو على الأقل باتفاق الخصمين. انتبهوا أخوان، الأصل الذي يراد القياس عليه أو يراد إلحاق الفرع به لا بد أن يكون ثابتا بنص أو بإجماع أو باتفاق الخصمين. مثال ما ثبت بالنص الإسكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر فهو خمر، ما أسكر قليله فكثيره حرام. طيب، إذن الإسكار وصف اعتبره الشرع وورد به النص، ولذلك هو مناسب، وهذا الشرط الأول. والثاني أنه ثابت بإيش؟ بنص. أما إذا كان ثابت باستنباط فلا يصح القياس عليه. عندنا الآن الأرز نريد أن نلحقه بالبر، هل البر أصل أو فرع؟ يا جماعة أجيبوا كلكم. أصل. ما هو الفرع إذن؟ الأرز. نريد أن نلحق الفرع وهو الأرز بالأصل وهو البر. هل البر ثابت جريان الربا فيه بالنص؟ نعم. هل ثابت بإجماع؟ نعم. هل هنالك اتفاق بين الخصمين اللذين يتنازعان في جريان الربا في الأرز قياسا على البر، اتفقا يعني الخصمان على أن البر يجري فيه الربا؟ يعني حتى لو ما في نص وما في إجماع، على الأقل يكون في اتفاق بين الخصمين المتناظرين في إلحاق فرع ما بأصل ما، يكون عندهم اتفاق بيناتهم في ثبوت إيش؟ في ثبوت الحكم للأصل. واضح؟ إذن إما اتفاق خاص وهو بين الخصمين، وإما اتفاق عام وهو الإجماع، وإما ثبوت إيش؟ نص. ابن تيمية رحمه الله من تفقهاته ومن يعني كلماته المفيدة يقول: هذه الأمور الثلاثة متلازمة، لأنه لا يحصل إجماع إلا بمستند، فالنص مستند الإجماع، والإجماع لا ينعقد إلا عن مستند، ومستنده النص، والاتفاق بين الخصمين كاتفاق الجميع، لأن الخصمين كل منهم يمثل إيش؟ جهة، ولا لا؟ هل بيقولوا أرز يلحق بالبر ديل طائفة، وليقول ما يلحق طائفة، فكأن اتفاقهما اتفاق الخصمين بمنزلة اتفاق إيش؟ معانا أنتوا يا جماعة ولا تهزوا رأسكم سهل؟ بمنزلة اتفاق إيش العلماء، لأن كل رأي يمثل طائفة من العلماء، وإذا اتفق الرأيان اتفق العلماء. ده بتلقى في الشروح، ولا تلقى في الحواشي، ولا تلقاه في الراديو، ولا في الإذاعة، ولا في القنوات. كلمك النصيحة، خير تأخذه هنا وتكتبه وتكرر، وانت راكب الباص وراكب العربية تكرر الكلام. طيب، وشرط كل علة أن تضطرد. من شروط القياس أيضا أن تكون العلة مضطردة. مضطردة يعني شنو؟ مطاردنها ها؟ مضطردة لو واحد عبر تعبير أصولي عن معنى الاضطراد يعطى جائزة قدرها 10 جنيهات. الكلام مو في القروش، الكلام في أنه يعطى جائزة أمام الناس إكراما له واحتراما له. 10 جنيه يتبرع بها أخونا مبارك. توا تستحوا عشان 10 جنيه إفادة الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة فوقع الناس في شجر البوادي، انتوا كمان اقعوا في شجر البوادي. ها يا عبد الله، اقيف عشان الناس يسمعوك يستفيدوا. يعني بمعنى آخر أن توجد العلة مع حكمها يعني العلة اضطراد العلة أن توجد حيث وجد الحكم وتنتفي حيث انتفى الحكم. الحكم موجود هي موجودة، وإذا انتفى الحكم انتفت، ووجد الحكم وجدت، دي اسمها إيش؟ الاضطراد. كالإسكار في الخمر، كالإسكار في التحريم، وجد الإسكار وجد التحريم. حتى في اللبن، لبن رايب شربه زول أسكره طواله وخمرة. واحد قال يا جماعة دي ما خمرة، ده لبن رايب، لبن رايب خمرة بين قوسين خمرة لأنه أسكر. انتفى الإسكار انتفى التحريم. الخمرة ذاتها، الخمرة نفسها جلست شهرين وصارت خلا بنفسها، بقت خل، فلما شرب منها لم تسكر الشارب، طوالي بقت حلال، قبل كانت حرام قبل شهرين هسي بقت حلال. تاني واحد لما فيها حاجة تاني شرب منها بيجي يتكلم ساكت، تاني بقت حرام. هذا معنى الاضطراد، هذا معنى الاضطراد، هذا معنى ايش؟ الاضطراد. لا لا لا لا، هذه تقبلها لأنها جائزة المجلس تأخذ. لا لا هذه جائزة للمجلس مو ليك انت، خدتها في جيبك وسكساك. طيب شفت مجالس العلم حلوة يعني، حلوة تأخذ علم وتضحك. الناس دي ما قادر تضحك في الشارع لأنه هموم وغموم، نسأل الله العافية. أين ها قلنا إيش؟ أن تضطرد في جميع معلولات. طيب إذا انتقى، طيب نحن لما نذكر الشرط نذكر إيش؟ العكس. فإذا انتقضت لم تكن علة، بمعنى إذا انتقضت عكس الاضطراد اسمه إيش؟ الانتقاض. قال شيخنا الماحي: وشرط العلة الاضطراد وعكسه الانتقاض. ده شاربين العلم في صدرهم بس ينتحوا من هنا. شيخ الماحي يدرس، كان 26 عام يدرس الأصول، ما نظر في كتاب قط، يدرس جمع الجوامع، يدرس المحصول، يدرس المراقي، يدرس الورقات، ما يعني. طيب ايش قلنا؟ الانتقاض. الانتقاض ما هو؟ التخلف في بعض الصور من غير فرق مؤثر، من غير دليل او فرق مؤثر. الكلام سمعناه من الشيخ الى الان ما لقيناه مكتوب، كتابة كده مرصوصة مع بعض، منتشة في الحواشي، لو دارت لقطن مع بعض ما بتفهم. قال: والانتقاض ها تخلف، ها تخلف في بعض الصور من غير دليل أو فرق مؤثر. ده كلام دار شرح، يعني العلة وجدت، وجد الإسكار، وجدت الخمرية والتحريم، وجد الإسكار، وجدت الخمرية والتحريم، وجدت العلة وهي الإسكار وهناك حلال مثلا. ده ما مثال صحيح، لكن أنا داير أصور لك بعدين أقرر لك. التصوير والتقرير، التقرير المثال الذي لا إشكال فيه، والتصوير هو المثال على وجه التعنت. شيخ الماحي قال كده، المثال على وجه التعنت ده اسمه تصوير، وده في المنطق معروف. وبعدين التقرير هو ذكر الأمثلة التي لا إشكال فيه. الآن نحن عملنا تصوير بأمر غير التصوير، يعني وجد الإسكار وجد التحريم، وجد الإسكار في هذه الصورة وجد التحريم، وجدنا في صورتين وجد الإسكار اللي هو العلة والحكم ايش؟ قد تخلف. معناه العلة دي ايش؟ في اشكال لعدم اضطراد الحكم معه، كان وجدت حق يوجد، واذا انتفت ايش؟ ينتفي، او انتفت العلة والحكم قاعد، معناه العلة دي فيها خلل، حيث وجدت وتخلف حكمها، وانتفت ووجد حكمها، معناه الحكم ما شغال معاه. زي مروة حلفة بيجاي وبتعاين في سلك موصل ما في. يا جماعة دي مدورة كيف؟ مدورة بالهواء. واضح؟ أنا بجتهد في أنكم تفهموا بصورة مبسطة. المهم تخلف الحكم مع وجود علته، ها، وجود العلة وتخلف الحكم معها، هذا يسمى انتقاض، أو وجود أو انتفاء العلة ووجود الحكم بغير علته، هذا انتقاض. والسبب في إيش؟ في انتقاض العلة، وأن هذه العلة لا تصلح للتعليل، هذه العلة لا تصلح للتعليل لأنه وجدت وانتفى الحكم مع وجوده، هذا يسموه إيش؟ انتقاض. فإن كان لدليل فالعلة صحيحة والتعليل بها صحيح، وهذا تخصيص لها ليس نقضا لها على التحقيق. وإليه مال الإمام العلوي في المراقي وتبعه الشنقيطي في المذكرة. نعيد الكلام مرة أخرى، وجدت العلة وتخلف الحكم، فإن كان لدليل منع من وجود الحكم، ها، مع وجود علته، يعني كان حقه يوجد الحكم مع وجود ايش؟ العلة، تخلف الحكم في بعض الصور والعلة موجودة وتخلف الحكم، اما ان يكون ذلك التخلف لدليل منع من الوجود، فحينئذ هذا تخصيص للعلة وليس من باب النقض للعلة، انما هو من باب التخصيص لها. اديك مثال، مثال ذلك رجل قتل ابنه من صلبه عمدا عدوانا، قتل ابنه عمدا عدوانا، ومعروف ان القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، علة لوجوب ايش؟ اي قتل عمد عدوان قصاص، هذا هو الاصل. فالقتل العمد العدوان علة مركبة من ثلاث اوصاف، وحكمها هو وجوب ايش؟ القصاص. فجيء برجل قتل ابنه فلم يقم عليه القاضي الحد وحبسه او عزره تعزيرا يليق به لكن لم يقتله قصاصا به، فقال قائل وجدت العلة فلماذا تخلف الحكم وهو القصاص؟ هل ذلك يدل على ان علة القصاص كونها القتل العمد العدوان هذه علة عليلة وعلة منتقضة او مخصصة؟ مخصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده، يعني لا يقتص الوالد بإيش؟ بسبب قتله لولده. إذن هذا دليل، لولا وجود هذا الدليل لكانت هذه الصورة داخلة في عموم وجوب القصاص، فتخلفت لدليل، وتخلف الحكم لدليل إنما هو من باب تخصيص العلة وليس من باب النقض لها. مفهوم؟ بعض الإخوة يطلب أن نحدثهم عن الماحي، أنتوا خليكم في علم الماحي بعدين نعرف به، يعني أول معلومات أنا أفادنا بها كتبناه على هذا النظم واسمعوها. طيب، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكلما وجدت العلة وجد، وكلما انتفت العلة انتفى، وهذا ما يسمى بالدوران. يسمى بإيش؟ بالدوران، يعني العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال من شروط العلة الدوران، وهو الاضطراد بمعنى واحد، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. العلة جالبة للحكم، خلي بالكم. هذه مسألة ألقاها الشيخ العمريطي تبعا للأصل هكذا من غير حكاية خلاف، وفيها خلاف، هل العلة معرفة أو جالبة؟ علماء الأصول على قولين، أظهرهما أنها موجبة للحكم وليست معرفة، وهذه مسألة مبنية على خلاف عقدي معروف بين الأشاعرة وأهل السنة، لسنا بصدد تفصيل القول فيه. اقرأ. نحن أخذنا مقرر اليوم، ها كم بقي لنا من مقرر اليوم؟ ها 104، ها يعني لسه. ايه طيب، واصل. قال الناظم رحمه الله: فصل. حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرع، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد صحب. طيب، قال الناظم رحمه الله: باب الحظر والإباحة. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، يعني أراد الناظم أن يقول الأشياء على الوقف، فلا حكم يتعلق بها قبل بعثة الرسول، فلا يقال إنها على الإباحة ولا على الحظر حتى يرد الدليل المقتضي لذلك، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا القول في الحقيقة هو أحد أقوال ثلاثة في المسألة، فمن العلماء من يقول أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ويستدل بدليل، ومنهم من يقول إن الأصل فيها الحظر ويستدل بدليل، ومنهم من يقول على الوقف، وهو الذي اختاره الناظم تبعا للأصل. ولعلنا نذكر بعض أدلة القائلين بالقول الثاني والثالث. القول الثاني القول بأنها على الحظر، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فقول تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، على ماذا تدل هذا السؤال؟ على ماذا يدل هذا السؤال؟ هل الأصل التحريم أو الأصل الإباحة؟ الأصل التحريم، لأنه قال: يسألونك ماذا أحل لهم، يعني الأصل أن الأشياء على الحظر. ومنهم من قال إن الأصل الإباحة، واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللام هو هنا إما أن تكون للتمليك وهو ظاهر في الإباحة، أو هي لكم يعني للاستحقاق وهو يدل على الإباحة، أو تكون للاختصاص وهذا وإن كان بعيدا لغة ومعنى إلا أنه أيضا يقتضي التمليك. فسواء قلنا إن اللام للتمليك أو لحل الانتفاع أو للاستحقاق أو للاختصاص وإن كان بعيدا إلا أن المعنى أنه يباح لكم أن تنتفعوا بما لم يرد الشرع بتحريمه، والأصل فيه الإباحة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهذا أيضا دليل ذكره الشنقيطي رحمه الله لأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع إيش؟ الإباحة. وأما القول بالوقف فهو ضعيف وهو مقتضى الورع، يعني المتورع الذي يقول والله أنا لا أجزم بهذا ولا بهذا، فهذا نوع ورع، لكن ليس كل ورع يكون هو القول المختار، لأن الورع أحيانا يكون لأجل الاحتياط في الدين، وأحيانا يكون لعدم العلم، وأحيانا لترك الخوض فيما شق بين الناس أو بما كثر الاختلاف فيه عند الناس ولأسباب أخرى. طيب، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، هذا القول الثاني في المسألة، وهو أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر. وإلى هذا ذهب ابن أبي هريرة من الشافعية وأبو يعلى من الحنابلة كما هو مشهور على لسان الأصوليين، واحتج هؤلاء بما سبق من الأدلة، وكذلك استدلوا بدليل عقلي وقالوا الأشياء ملك لله، والتصرف في ملك الغير لا ينبغي إلا بإذنه، ومن تصرف في هذه الأشياء وانتفع بها قبل أن يأذن الله له فقد تصرف في ملك الله، وملك الله سبحانه وتعالى ملك للغير، فلا يحل التصرف فيها إلا بإذنه، والإذن لم يأتي عنه بالتصرف فيها، فيكون الأصل فيها الحظر. الإنسان لما يسمع الكلام ده يقول لك والله ده كلام مليان، لا بس انت ما عارف المليان سهل، ده ما مليان ولا حاجة، ده ملك الغير لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. لماذا؟ لأن الغير يلحقه ضرر بالتصرف في ملكه، ولا لا؟ عندك 100 جنيه، ما عندك غيره، مصاريف أولادك، كون واحد يشيلها ويأخذها وينتفع بها هذا فيه ضرر لك، فيه ضرر عليك، ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، هو الغني عما سواه، وخلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لعبادته، لا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا لينتفع بمخلوقاته، بل هو الغني عما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذن. لماذا؟ لما يترتب على التصرف في ملك الغير من ضرر يلحق بإيش؟ بالمتصرف في ماله. أما رب العالمين خلق الأشياء لا لينتفع بها هو سبحانه وتعالى، بل هو الغني عما سواه، لكن لننتفع بها نحن ولنستعين بها على عبادته، فهي مخلوقة لنا، والله لا يلحقه بالتصرف في ملكه ضرر، بل نحن أنفسنا، نحن في أنفسنا ملك لله وكثير من الناس قد يلحق الضرر بنفسه، فيحرم الله ذلك عليه، يحرم الضرر عليه لنفسه من باب وقاية نفسه. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تقتلوا أنفسكم، لأن ضرر ذلك عائد إليكم، والله لا يتضرر بشيء، بل ما حله الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. وهذا البيت تكمله، وإلا فمعناه معلوم من قوله لا بعد حكم الشرع. وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. ما هو الأصل؟ عند من يقول بالوقف الأصل الوقف، وعند من يقول الحظر الأصل الحظر، وعند من يقول الأصل في الأشياء الإباحة فالأصل فيها الإباحة. وقت ضايق ما نستطيع نكمل. طيب، مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه. أشار بهذا إلى القول الثالث في المسألة، وهو ما يقابل القول الذي تقدم، وهو أن الأصل الأشياء قبل ورود الشرع أنها على الإباحة. وفصل هذا القول في البيت الآتي بعده، بعد أن رمز إليه في هذا البيت بقوله: أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. يعني ضد ما قلناه هو أن الأشياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على التحليل والإباحة إلا إذا ورد في شرعنا تحريمها فليتبع. طبعا قبل ورود الشرع النزاع موجود، وأما بعد ورود الشرع إذا لم نجد حكما لمسألة ما فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة. عشان طالب العلم ما يتشوش يقول لك نحن درسنا في القواعد الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، إيش الخلاف في المسألة؟ نقول الخلاف فيها يعني حكم الأشياء قبل ورود الشرع فيها كم قول؟ ثلاثة: على الحظر وعلى الإباحة وعلى الوقف. هذه حكم الأشياء والانتفاع بها قبل ورود الشرع، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ورد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا مسألة ليس لها حكم في السنة، يعني ليس لها حكم بالتحريم ورد في الكتاب أو ورد في السنة، فالأصل فيها ماذا؟ على الإباحة. هل في ذلك خلاف؟ ليس في ذلك خلاف. إذن تحرر عندنا المسألة: الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وأما بعد ورود الشرع فالنصوص إما محرمة وإما مبيحة وإما ساكتة. فالمبيحة تقتضي الإباحة، كقوله تعالى: لا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيباح في السفر القصر للصلاة الرباعية، هذا نصب الإباحة ولا لا؟ نصب التحريم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإن سكت الشرع فهو عفو، يعني الإباحة. قيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا ترجيح يعود إلى المسألة الأولى، وهي حكم الأشياء قبل ورود الشرع. ذكر فيها الناظم ثلاثة أقوال تبعا للأصل، واختار منها أن بعض العلماء قال، وهو ما حكاه بقيلة: وقيل إن الأصل فيما ينفع الإباحة، والأصل فيما يضر المنع. قال: وهو الصواب. وهذا اختيار شيخنا الماحي رحمه الله. نشوف. ايش آية قبل الشرع ما فيها ثلاثة أقوال: المنع والإباحة والوقف. أرجح الأقوال أننا ننظر، إذا كان الشيء ينفع فهو مباح، وإن كان يضر فالمنع. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، هذا تعريف الاستصحاب. تعريف الاستصحاب. الاستصحاب قريتوه في الجامعة أو في المعهد؟ ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب استعفاء، استفعال من الصحبة. إيش الاستصحاب؟ استفعال من الصحبة. والسين والتاء دائما للطلب، استغفار يعني طلب المغفرة، والاستصحاب طلب الصحبة، والاستنصاح طلب النصيحة. ها؟ والاستنساخ طلب النسخ. المهم السين والتاء ليش؟ للطلب. وأحيانا السين والتاء تكون زائدتان، لابد من التفريق بينهم، دائما فرق. طيب الاستصحاب حده وتعريفه: أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. يعني الحكم بالبراءة الأصلية، يعني البقاء على الإباحة العقلية. هذه كلها عبارات صحيحة. الحكم بالبراءة الأصلية عند عدم الدليل الناقل. وقيل الاستصحاب هو الحكم بالإباحة العقلية حيث لا دليل يتغير معه الحكم، يعني إبقاء الحكم على ما هو عليه حتى يأتي الدليل الناقل عن الأصل. قال ابن القيم في تعريف الاستصحاب في أعلام الموقعين: هو استدامة وجود ما كان موجودا حتى يعلم عدمه. والاستصحاب عدم ما كان معدوما حتى يعلم وجوده. إذن الاستصحاب يكون في الوجود وفي العدم، فالأصل فيما هو معدوم أنه معدوم حتى يعلم دليل على وجوده، والأصل فيما كان موجودا أنه موجود حتى يعلم بالدليل الناقل وجوده، والأصل في الشيء الذي كان مباحا أنه مباح حتى يأتي الدليل الناقل عن الإباحة وهو التحريم، والأصل في الشيء أنه غير واجب حتى يأتي الدليل الدال على وجوبه. فالاستصحاب هو استبقاء الحكم الأصلي المحكوم عليه بمقتضى البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية. مثاله: نحكم أن الصلوات خمسة وأنها ليست وأنه ليست هنالك الصلاة السادسة حتى نعلم يقينا دليل على وجوب صلاة سادسة. ليش؟ لأن البراءة الأصلية مستصحبة من عدم وجوب صلاة سادسة. والعلماء قالوا الاستصحاب والحكم به أضعف الأدلة، ولا يصير إليه المجتهد إلا إذا أعوزه الدليل، فهو آخر مدار الفتوى. هذه تعبيرات العلماء، وآخر مدار إيش؟ الفتوى. وهو كهف يلجأ إليه المجتهد إذا أعوزه الدليل. أنت عارف لو قلت الكلمتين ديل ما خليت وراك حاجة. ما هو الاستصحاب؟ يلا يا جماعة، هو كهف يلجأ إليه. واحد يقول لك الكهف يعني يا زول اكتب وما عندك شغل، انت يا عيل لك كهف وحجار وكذا. كهف معناه يعني اخر مرحله يلتجئ اليها المجتهد، وكهف ياوي اليه المجتهد اذا عوزه الدليل، يعني عوزه الدليل ايش؟ الناقل يعني. او بتعبير اخر هو اخر مدار الفتوى، واخر مدار الفتوى. وفي خلاف بين الاصوليين هل هو من مسائل الإجماع، وسيأتي البحث في أقل ما قيل بعدين. أقل ما قيل ما حتلقوه قريب يعني، إلا بعدين نشوف جماعة الجوامع تلقوا خبر أقل ما قيل يعني. طيب دليل هذا الأصل، يعني الاستصحاب ده عنده دليل في القرآن؟ نعم، قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهو أقسام: أقسام ثلاثة وقيل خمسة وقيل ستة، لكن ابن القيم والإمام الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ محمد الأمير الشنقيطي هؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى أنه ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم هو الصحيح. قسمان صحيحان وقسم فاسد. القسم الأول هو استصحاب العدم الأصل، هو المسمى بالبراءة الأصلية، هو يسموه استصحاب العدم الأصل، وهو البقاء على عدم الدليل حتى يرد الدليل. النوع الثاني من أقسام الاستصحاب استصحاب الحكم الشرعي حتى يرد خلافه. النوع الثالث استصحاب حكم الإجماع في موطن النزاع، وسيأتي الكلام على أنواع هذه الأقسام الثلاثة مع الترجيح، ونقرأ بعد المغرب بيتين إن شاء الله وننصرف ونعاود المجلس الثاني في يوم غد في نفس هذه المواعيد إن شاء الله، وتكتمل فرحتنا إن شاء الله بختم هذا النظم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.